أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. نفسا سرورا وأمانا وسلاما من داع عذب ناوي يرتوي منها الآلام بينات شعا منها النور وانداح الظلام بينات بينات بينات من هدى خير سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على الهادي البشير على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأخوة الصائمون، أيها الأخوة المشاهدون، حديثنا اليوم حديث عن سورتين عظيمتين في القرآن، فلنستمع إلى أولاهما، فلنستمع إلى سورة الفلق. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. استمعنا إلى هذه الآيات. هاتان السورتان، سورة الفلق وسورة الناس، يحفظها الأطفال قبل أن ندخل المدرسة، لكن في دلالاتهما كثير من الناس قد يبلغ من العمر السنوات وهو لم يدرك بعض الدلالات العجيبة فيها. في هذا اليوم وفي هذه الحلقة درس تدبري عن هاتين السورتين بما يناسب الوقت والزمان. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق إلى آخر السورة. هل لفت نظركم شيء عجيب؟ ما هو هذا الشيء العجيب؟ قل أعوذ برب الفلق. ما هو الفلق؟ هو الصبح، النور، الإشراق. للحديث عن ماذا؟ قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. كلها شرور. نتعوذ برب الفلق، برب الصبح فالق الإصباح، نتعوذ به من ماذا؟ من هذه الأشياء الأربعة في ظلمتها وشدتها. الله أكبر. انظروا كيف التناسب، نور وإشراق وصبح وتفاؤل يقابل ويواجه بشرور، بمعنى أنك يجب أن تواجه المشكلات في حياتك بتفاؤل وحسن ظن بالله جل وعلا. قل أعوذ برب الفلق، هو رب الفلق ورب الغسق ورب الليل ورب النهار، لكنه أخذ هذه الصفة سبحانه وتعالى. قل أعوذ برب الفلق، تكون متفائلا وأنت تتلو هذه السورة أن تكون حسن الظن بالله جل وعلا من هذه الشرور العظيمة. هل نحن نمارس حياتنا ونواجه مشكلاتنا بهذا التفاؤل وهذا المطلع العجيب، الفلق، الصبح، النور، فالق الإصباح، أو أننا نواجه حياتنا بعبوس وقنوط؟ بل أحيانا البعض منا قد يسيء الظن بربه يواجه المشكلة وهو يشك في النجاة منها وقد لا ينجو منها، وذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فهي تعطينا دلالة هذه السورة وإختها التي نقرأها بعد كل صلاة. وردت المعوذتان، إذا قيل المعوذتان فيراد بهما هاتان السورتين. إذن هل نحن فعلا ونحن نتلوهما صباح مساء بعد كل صلاة نتعامل مع دلالاتهما في هذا التدبر؟ ثم دعونا مع تدبر أعظم. أيها الأحبة، القرآن عجيب والله، لكننا نعم نتلوه لكننا قل منا من يتدبره. أفلا يتدبرون القرآن؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. أين مكان التدبر؟ قل أعوذ برب الفلق، من صفة واحدة، رب الفلق سبحانه وتعالى، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. تعالوا لسورة الناس، قل أعوذ برب الناس صفة، ملك الناس، إله الناس، ثلاث صفات. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لاحظتم؟ انتبهتم للتدبر؟ أربعة شرور عظيمة يتعوذ منها بصفة واحدة، رب الفلق. وشر واحد وهو الشيطان الخناس الوسواس بثلاث صفات عظيمة. قل أعوذ رب الناس، ملك الناس، إله الناس، عظيمة من شيء واحد. يدل على ماذا؟ على أن أمر الشيطان وشره وكيده مؤثر في حياة الناس، وبخاصة عن طريق الوسواس. الوسواس الخناس صحيح أنه مؤثر، لكن الخناس إذا ذكر الله خنس، ذهب، زال. لكنه الشيطان كما بينه الله والحديث عنه في القرآن العظيم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. ما رأينا أن الشيطان أخذ أحدا برقبته، لا، لكنه يوسوس له. لكنه إذا وجد قلبا فارغا من القرآن عبث فيه، وإذا امتلأ قلبه بالقرآن وذكر الله خنس وذهب. نعم، إن كيد الشيطان كان ضعيفا عند المؤمنين الصادقين الذين يذكرون الله فهو ضعيف. الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. لكنه عندما يخلو القرآن القلب من القرآن فهو عظيم ومؤثر، فيكيدوا لك كيدا. نعم، إن الشيطان إنسان عدو مبين. الشيطان يأتي من بين اليدين والخلف واليمين من كل جهة، ولذلك نحن نتعلم من أمامنا من بين أيديهم، نعم، ومن خلفهم، وعن أيمانهم، وعن شمائلهم، ولا تجد أكثرهم شاكرين. هل لفت نظركم شيء؟ ما هو هذا الشيء؟ لم يذكر العلو ولا السفل. يقول الشيطان ثم لآتينهم بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، لكن لم يذكر العلو، ما قال من فوقهم ولا من تحتهم. لماذا؟ أما العلو فهو طريقنا مفتوح مع الله جل وعلا، لا يمكن للشيطان أن يغلقه، ليس له سلطان على المؤمنين، مستحيل، وإلا لهلكنا. طيب السفل، هو أصلا موقعه من السفل، ما يحتاج إلى أن ينبه لك. لو تسأل طفلا صغيرا تقول أين الشيطان لالتفت إلى الأسفل، لأن الشيطان هناك دلالة معنوية. فإذا أتى هو من خمس جهات، من اليمين ومن الشمال ومن الأمام ومن الخلف ومن اليمين ومن الشمال ومن الأسفل. بقي العلو ليبقى متصلا، لتبقى متصلا بربك. حاشاه، ولا يستطيع الشيطان، أقول حاشاكم أن يغلق الشيطان عليكم الطرق، لا، فالله كريم سبحانه جعل لك طريقا مفتوحا، طريق إلى العلو. وإذا ذكرت الله جل وعلا خنس. إذن هاتان السورتان العظيمتان اللاتي نقرأهما صباح مساء بعد كل صلاة، هل نحن نتدبر في دلالاتهما في آثارهما؟ لو أننا حافظنا على هذه الأوراد فهما حصن حصين. ولذلك اسمهما المعوذات، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، معوذات، أي يستعيذ الإنسان بالله جل وعلا من تلك الآثار ولذلك النقص الذي يحدث للناس من الحسد الذي كثر الآن، السحر، غيره من البصائب، لأنهم حقيقة لم يلتزموا بالأوراد. قد يقول قائل أنا أقرأ دائما، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس وأقرأ الأوراد ومع ذلك أصاب. نقول هل حضر قلبك؟ النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى يقول إني أعلم كلمة لو قالها لم يضره لما لدغته العقرب. ليش؟ ما هي؟ أعوذ بكلمات الله التامات، لكن بحضور قلب. لو أننا نقرأ هذه السور بحضور قلب وإيمان ويقين وصدق فهما والله حصانة، وهما حماية، وهما نجاة. ليست العبرة أن تنطقها بلسانك. ألم نقل في حلقة ماضية نزله على قلبك؟ هل يتواطأ اللسان مع القلب؟ وإلا في الحقيقة كأنك لم تقرأها، كأنك لم تسمعها. إذا لم يكن للسماع أو للقراءة أثر فلا قيمة لذلك، ولا يمكن أن يكون هناك أثر إلا إذا كان في القلب. نجاة الناس الآن تجد إذا أراد بعضهم في بعض البلاد المخوفة أن يسافر أخذ سلاحه. السلاح عظيم ولا شك ومن الأسباب، لكن أعظم سلاح هو القرآن. أيها الأحبة، الإمام القرطبي كان يسير في طريق، وعندما قيل له وهو في الطريق إن أمامك لصوص شياطين أعداء يريدون أن يبطشوا بك، ماذا فعل؟ رجع، ذهب يشتري سلاحا، مع أنه لا بأس من أخذ الأسباب. لما قرب من مكانهم كما ذكر ذلك هو في سورة الإسراء، وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، يقول بدأت أقرأ وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. بدأ يكررها بحضور قلب وخشوع، فلما رأوه هربوا. هذا هو القرآن، حماية، حصانة، دفاع بين أيدينا. كما قلنا في حلقة ماضية، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. هاتان السورتان عظيمتان، نعم يحفظها الأطفال، يقرأها الكبار، لكن من منا من يتدبرها؟ من منا من يحضر قلبه وهو يتلوها؟ من منا من يخشع وهو يتلوها آية آية وحرفا حرفا؟ هنا تأثر، وهنا تكون حصانة، وهنا تكون حماية. وإلا فقد يقع الحسد، وقد يقع السحر، النفاثات في العقد، ويقع البلاء، وتقع الشرور في الليل. هذه الأشياء الأربعة التي تعوذ منها في سورة الفلق، ويقع كلها في سورة التأثير من الشيطان. كل هذه الأشياء من تأثير الشيطان، كل الأشياء التي وردت في سورة الفلق من تأثير الشيطان الخناس الوسواس الذي ذكر في سورة الناس. فالسلاح بين أيديكم، والحماية بين أيديكم، فلنتعامل معها لنعلم أبناءنا. تعالوا بأطفالكم علموهم كيف يقرؤونها، كيف يستحضرون معانيها، كيف تكون حماية لهم من شياطين الإنس والجن. إذن أحبة الكرام، سبحان الله سبحان الله، كيف معنى هذا القرآن ومعنى هذه المعوذات؟ ويقع ما يقع ويحدث ما يحدث، عد إلى نفسك وراجع نفسك، فأنت السبب ولا تلوم غيرك. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله أن يحفظني وإياكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بينات مسهرات من هدى خير الكلام، تمنح النفس سرورا وامنا.